ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، هذه كلمة عامة يعني تحتمل الكفر وتحتمل ما دون الكفر، فكل مبتدع فقد خرج عن الحق إلى الباطل، وكل كافر وكل مشرك وكل زنديق وكل مرتد وكل منافق خرج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ هذا ديدنهم، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا يدل على ماذا؟ على أن كل صاحب بدعة سواء كانت بدعة فردية أو بدعة جماعية كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحوهم، وكل صاحب بدعة حينئذ لابد أن يستند إلى مثل هذه النصوص. قال: أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، لاحتمال اللفظ، اللفظ حمال وجوه، قد يكون لفظا عاما لكنه ليس مرادا ثم مخصص، قد يكون لفظا مطلقا وليس مرادا بل ثم مقيد، حينئذ يكون ماذا؟ يكون المحكم هو أن تجمع الخاص مع العام، وأما دلالة العام فقط فهي من المتشابه، وكذلك المحكم أن تجمع المطلق مع المقيد، حينئذ هما معا هو المحكم، وإذا وقفت مع المطلق دون المقيد حينئذ صار ماذا؟ صار متشابها، صار متشابها. قال: لاحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إهاما لهم أنهم يحتجون على بدعاتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن، النصارى قد يحتجون ببعض الآيات ليس البدعة فقط، قال: كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا منصوص عليه أو لا منصوص؟ لو وقفوا مع روح الله إذن هو جزء من الباري جل وعلا، لو وقفوا مع هذا النص دون أن ينظر إلى سائر النصوص حينئذ وقفوا مع المتشابه. قال: كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، عبد صرح بأنه عبد فكيف يكون جزءا من الله تعالى؟ قال: وبقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة الصريحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله، إذن قد يحتج به بهذه الآيات ويترك المحكمات. وقوله: وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل: والسدي يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى قوله أولو الألباب، فقال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه يعني في القرآن فهم الذين عنى الله فاحذروهم. احذروهم هذا أمر، والأمر اقتضيه الوجوب، إذا وجدت من لا يدندن إلا حول متشابه ما حكمه؟ وجوب الهجر، هذا الأصل، لأنه يريد أن يؤسس لبدعة أو كفر بما يظن أنه دال عليه كتاب الله تعالى. قال: هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة ليس بينهما أحد، يعني القاسم بن محمد. قال رحمه الله تعالى: وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه وأبو داود في السنة من سننه 300 عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم ابن محمد عن عائشة، يعني الإمام أحمد أسقط ماذا؟ قاسم بن محمد. قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله ما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا لفظ البخاري. إذن هذا يعتبر من أهل البدع، وهذا النص هذا الحديث يعتبر أصلا في هجر المبتدع. هجر المبتدع هذا مجمع عليه بين السلف. صاحب البدعة الذي لا يأتي إلا ببدع، هذا الواجب على المسلم أن يهجره بالله تعالى، يعني لا يسلم عليه، وإذا مرض لا يعوده ويتركه ولا يصلي عليه حتى الجنازة لو مات، هذا الأصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنا فاحذروهم، يعني احذر منه، لأنه فتنة، يعتبر فتنة على العبد. ولذلك الذي حتى أنت كطالب علم في المسائل التي هي لا خلاف فيها كمسألتنا التي نذكرها الآن وهي العذر بالجهل، لا تجادل، لأنه قد يلبس عليك بماذا؟ قد يدخل عليك شبهة، وأنت لا تكون ماذا؟ محسنا لي للباب كله، ولا تكون متقنا لي لهذا الأصل، لأن حتى مسألة المحكم المتشابه هذه وإن أصلها أو فهم بعض طلبة العلم لكنه لا يستحضرها دائما، انساها، وهذه مشكلة إذا كان ينسى الأصول. إذا ماذا بقي؟ هذا لا ينبغي أن يكون، إنما يكون مستحضرا له دائما، فإذا أورد عليه قال هذا متشابه نرده إلى المحكم، يكفيك هذا. فإذا كان كذلك حينئذ لا إشكال فيه في ضبطك، لكن إذا لم يكن الإنسان على هذه الجادة فالأصل عدم جواز البحث في هذه المسائل البتة، لأنك تبحث في بدعة مع مبتدع إذا كان يريد فقط ماذا؟ المتشابهات. أما إذا كان يعتقد هذا مرتد ليس بمسلم، إذا كان لا يكفر المشركين مطلقا دون تفصيل هذا مرتد ليس بمسلم، إن وقع عنده شبه في بعض أفراد المشركين أو في بعض الطوائف هذه قد تكون شبهة حينئذ تحتاج إلى إقامة الحجة وإزالة المانع ثم ينزل عليه الحكم. وأما إذا كان يعذر مطلقا دون تفصيل كل من تلبس بالشرك في أي زمان وفي أي مكان بأي أنواع الشرك الأكبر لا يفصل بين رافضة وبين علمائهم وبين غيرهم، هذا لا شك أنه كافر مرتد عن إسلامه. وهذا ينطبق عليه النقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، اليهود والنصارى وكذلك عباد القبور الذين يعبدون القبور من دون الله تعالى، هذا لا خلاف بين أهل العلم قاطبة إجماع قطعي أنهم كفار مشركون ليسوا بمسلمين. من قال لا هم مسلمون فهذا مكذب للإجماع القطعي فيكون مرتداً.